بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله الله الله يا نور النبي الله يستر عليك. وورث سليمان داود. الله الله الله. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله الله أكبر. الله الله الله. الله يقويك. إن هذا لهو الفضل المبين. الله أكبر. الله الله الله. لا ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. نعم أيوة. والطير فهم يوزعون. الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل يا رب. الله الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله الله. الله يسعدنا. الله ما شاء الله. هي حلوة حلو صلاة النبي. الله الله الله. وقال الحمد لله. الله أسلم. الله أكبر. الله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. ما شاء الله. وعيت سليمان داود. يا سلام يا الله الله الله الله الله. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطريق. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله يا ما شاء الله على كده. الله أكبر. إن هذا له الفضل المبين. الله الله الله الله الله شأنك عليك يا رب. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. أيوة إذا والله. الله الله الله الله. والطير فهم يوزعون. محمد. الله يا رب تعريف يا رب. الله الله الله الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. الله الله الله الله. من إيه؟ والطير فهم يوزعون. الله الله الله الله يا رب العالمين. تعريفا حتى إذا أتوا على كده والله الله الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. يا سلام الله يا سلام على كده أداء مملوك بعظمة والله بفضل التعليم. وارث سليمان داود. يا سلام بارك الله الله الله الله وورث سليمان داود. الله الله الله الله الله يخليك يا حسن. وقال يا أيها الناس الطريق. يا سلام الله الله الله الله علمنا منطق الطير وأوتينا الله. يا سلام الله اكبر. الشعرات ده طيب والله. إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله الله الله الله الله يا عبد العزيز الله يجزيك رفعة ما شاء الله عليك. الله الله الله الله أكبر الله حبيبي حتى إذا تصريف طيب والله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله أكبر الله أكبر استر الله الله الله الله أكبر شكرا يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله الله الله عليك الله على المكنونة الطيبة دي ما يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله الله الله الله أكبر سبحان الله العظيم يقويك ربنا عليك ستر والله يعني. الله الله الله يا سلام. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله الله الله الله الله الله أو النبي والله الله الله وأن أعمل صالحا تردد. ازاي كده والله؟ يا سلام، الله أكبر. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ايوه يا حاج، تبسم ضحكا من قولها وقال رب أوزعني. نعم الله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله ده غريب والله. انا الله ليه؟ الله اكبر. يا رب يا رب. الله الله الله. يا طيب يا حب كنت حبيبي احلى ان شاء الله. وان اعمل صالحا ترضاك يا رب يا رب يا رب. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كمان حتى بالصالح كمان شيء ان شاء الله منهم. هيا شيء اه جدا. الله الله الله. يعملنا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها ادخلوا مساكنكم. الله على كده. الله ما شاء الله يا ابني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لسه ربنا هيتغلى عليك قوي. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. الله يا عمنا. الله الله الله الله الله. على هذه المكينة الطيبة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله على إدراكك الطيب يا حاج ما شاء الله. آمين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال والله آي آي الله أكبر الله على القرآن يخف الكمال يا سلام قم قم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يا ابو عبد العزيز يا خيره في القراء يا شيخ محمد والله الله الله الله ايه ده كل حاجه بس الله عليك الله الله الله وان اعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب يا رب سجل يا رب الله أكبر وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك يا رب أي والله كده وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا أخي الله يا سيدنا الله الله أكبر الله الله وتفقد الطير فقال ما لي لا والهدهد أم كان من الغائبين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وتفقد الطير نعم نعم نعم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه يا الله ايه ده الله او لذخن له او لياتيني بسلطان مبين اللهم صل على حضرة النبي سبحان الله العظيم فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله يا عمنا والله تمام فقد الطائر تمام يا حاج الله الله الله الله نادى شكل في العلبة كله تمام والله كل اللي في العلبة ماشي فقد الطائر وكفى فقد الطير فقالت ما لي فقال ما لي لا أرى الوجود أم كان من الغائبين الله الله الله يا كلام سلم يا استاذ كويس والله كده الله يكرم الله يفتح عليك الله اكبر الله عليك يا متمسك الاول حاج الله ما شاء الله توفيق من الله يا رب ايوه ايوه الله اكبر طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الله الله الله الله الله الله الله الله يا سبحان الله العظيم يا أهل الله الله أكبر يا مدعي يا رب ما في أحسن من هذا كل الناس بتلعب بالصلاة على النبي أحسن من كده الله الله أكبر حضرة النبي أمال إيه بالله ما شاء الله لأعذبنه عذابا شديدا لولا أذبحنك لولا أذبحنك يا سيدنا الكفاية الله الله ما شاء الله الله الله يفهم بدون نعم ربنا بدون نعم ربنا الله الله أكبر فقد الطيب كمان الله يكرمك يا مولانا الله حبيبنا وطن فقد طير فقال ما لي لا أرى البرغب أم كان من الغائبين الله على ذلك طيب عليك يا مولانا الله على ذلك الله الله الله الله يصف الكل يا حبيبي تعريف ربنا لأعذبنه عذابا شديدا لولا أن دعونا بأنه الله الله يا حاج محمد وعقبا هذا الهدوء يا حاج محمد ان هذا الهدوء بيديك كلنا كمان في بحر الصيف كمان والله استغفر الحمد العظيم ورسلت معاك يا الله يسعدك الله الله الله الله يا حاج الله يديلك سعاده الله اكبر نعم فمن كنت غير غير فقال خط ما لم تحق الله والله الله الله الله يعني الله اكبر وجدتك من سبعين بالنبأ يا سلام الله الله الله إني وجدت امراة تملكهم وأوتيت من كل شيء روحي وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الله الله الله يا شيخ الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر أنت مشغول والله يا شيخ الله الله الله الله اكبر. سمك صغير غريب فقال أحط بما لم تحط الله أكبر. الله أكبر. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. الله الله الله. طيب طيب طيب. الله اكبر الله اكبر الله. يا سلام يا الله. احمد كرم يكرمك يا ابني يا رب. اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. الله الله الله أكبر. طيب طيب طيب اسمع كده اسمع كده. الله الله. أوتيت كل شيء ولا عرش عظيم. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله يا قمر البرايا يا محمد. الله الله أكبر. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. الله أكبر. أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. الله النبي الله الله يزيدك حمادة. الله يشفرك يا حاتم. الله الله الله الله الله نور النبي. نور النبي. الله الله الله. وجدتها وقوم لا يسجدون الله الله الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس أنا لسه جاي هو من الصبح. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقوم ما يسجدون للشمس يردون الله يا نور النبي وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أريد الخضاء في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما يكون وما يريد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يا مفرج الكرب يا رب الله الله الله شارح الصدر يا رب يا رب انا عايز يا شيخ كمان كده يا شيخ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين الله الله الله الله الله الله الله الله الله إذا بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يرجعون. الله اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تعال وارجم. الله قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم. الله سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. انت اللي بتيجي بنفحاتك للناس دول، ربنا لك بالنبي يزيد نفحاته عليك. اللهم صل على النبي. الله صلوا علي اتوني مسلمين. الله يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب. ألا تعلوا الله يفتح عليك يا نور النبي يا حاج. الله يا حاج. الله الله الله الله الله نور النبي يا حاج. كل يا حمد الله الله الله الله الله يا عمنا. لما قالوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري. الله أكبر يا عين. ما كنت قاصرة نمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله الله الله الله الله بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الله الله الله الله الله العظيم يا عيني يا حاج. الله اكبر نور النبي يا الله الله الله يا سلام الله اكبر الجمعه والنبي الله الله الله. ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. الله والأمر إليك فانظري ماذا ما فيش أقوى من الصلاة أبدا والله. الله الله الله الله الله الله الله يا سلام على كده الله الله يزقوها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها. كده الله الله الله. وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله أنا بلد طيبة. الله أكبر. وكذلك يفعلون. أيوة الله الله الله الله الله كلمة حلوة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. فناظرة بما يرجع المرسلون. الله الله الله الله الله. ايوه ايوه ايوه فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. أيوة الله الله الله الله الله الله. أيوة الله أكبر. فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله الله الله الله الله الله الله الله زي كده. الله يا والله ما تحسن من كده والله يا عم. الله يفتح عليك يا سيدي والله. كمان انت لما جئت كمان يا كمان كمان الحاجات الطيبه اللي حاسس معاها المخلوق انت والله يا رب. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. يا الله يا أخي الله الله أكبر. نعمين يا سلام يا حاج. الله الله الله احنا كان في الجنة يا حاج. حلو التمهيد. فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الرضا حدا الله يمت من أول. الله الله الله الله الله. حتى قالك ما تمشي ولا شيخ. بلنتم بهديتكم تفرحون. ده ايه يا انت. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ارجع الي كده والله كده ارجع الي فلناتي لهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجن لهم طيب يا سلام طيب الله ولا نخرجن لهم من ذلة وهم صاغرون الله الله الله الله يا محمد الله يا سيدنا محمد الله يا عمي الله النبي ارجع اليه كمان ارجع اليه ارجع صديق عن الجمعة وانت طمع كده الله يتعليك ارجع اليه الله يا سلام ارجع اليه يا سلام ارجع اليهم ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل ولنخرجن لهم من أذلة وهم صاغرون يا عم حكام وحياة المجتمع الطيب يا شيخ المجتمع الطيب ده كله والنبي يقول كمان ارجع اليه الله يبقى خطر نعم يا شيخ نور النبي يا حاج الله يا ايوه الله والله كل المجتمع ده طيب روح طيبة كمان كده ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها الله والله ما بنسمع كده والله ابدا والله ما فيش احسن من كده والله الله الله الله كمان كده والناس العز كمان عشان خاطر سيدنا الحسين كده ومولانا كده اللي تحت الخط اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن لهم ولنخرجن لهم منها فواهم صاغرون الله الله الله الله الله الله الله يا عبد القراء وفي رسمي بحكم الله ما شاء الله الله يا رجال الله قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها والله انت مملكة لوحدك والله يا حكي مملكة لوحدك الله اكبر ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين هنا هو ايوه الله الله الله الله الله الله الله الله يا حضر بروحك قوي يا صاحبي الله كده الله يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الله حصلت كلمة معانا كلنا في الكلمة الله الله الله الله قال يا ايها الملأ نبي الله الله الله ايوه الله الله اكبر قال يا ايها الملأ ياتيني بعرشها الله الله الله يا سلام ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا مدخل قوي يا حاج الله الله الله الله الله قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تكون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله ما حد يقول والله الله اكبر الله الله الله عليك الله ابدا الله قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به يا سلام عليك انا كبيري قبل أن يرتد إليك خوفك. الله الله الله. أي والله جل قدرات الله يا سيدي. الله الله الله. فلما رآه مستكبرا عنده قال هذا من فضل ربي. يا حاج محمد يا ابو عبد العزيز. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. اسمع اسمع الله كده الله الله أكبر. ومن شكر فإنما قولي نفسك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ليبلوني أشكر أم أكفر. الله الله أيوة الحمد لله. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. احنا بنشكر ربنا على سمعك والله والله بنشكره ليس عليك. ومن كفر فإن ربي غني كريم. يا سلام على كده. الله الله الله الله أكبر. قال نذكروا لها عرشها ننظر تهتدي ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. الله الله الله الله الله الله يا شيخ شيخ النبي يا شيخ ما نذكره ما نذكره يا شيخ ما التحريك. قال نذكروا لها عرشها ننظر تهتدي. نعم نعم ايوه ننظر تهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون. يا اخي لا اله الا الله اللهم اهدنا الى الصراط المستقيم يا رب. الله يا حاج الله يعمل كل حاجه. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه ذو. يا سلام على كده والله. سلام يا جاهل سلام يا جاهل كمان كمان والله فلما جاءت في الاخر الله اي عم الله يا فضيعة اي محمد اي والله الله الله الله العميد حاضر حاضر كمان. فلما جاء أكيل أنا كفا وشكي قالت كلفوا الله اكبر يا سيدك بس تعالى يا عم طيب قوي يا سلام الله الله الله يا حبيبي يا كويس قوي النبي ايوه فلم ما جاء في لا كذا واحدة بس يا الجواب ده بس والله حمان حمان والله حمان يا سيدي يا سيدي كل يا حمان الله الله الله الله الله فلما جاء قيل ذاك ذا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أوتينا العلم قبل ما كنا مسلمين الله عليك وعلى أداك يا محمد يا إمام القراء وسيده يا محمد والله الله أكبر ايوه الله الله الله الله الله الله يا حاج الله فلما جاء أكفي لها كذا شكي قالت كأنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا متربح تنطعش الجمال يا حاج والله الله أكبر تؤتينا العلم من قبل كنا مسلمين ايه الله الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله ده ايه ده والله كده والله والله انها كانت من قوم كافر كافي يا اخي الله تقول طيب الله النبرات العظيمة قيل لا ادخل الصور ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قيل لك هذا كل الصبر. الله قيل لك كل الصبر. انت قلت تذكر قلت تذكر كمان كده والله كمان كده كمان والله كمان يا شيخ كمان يا شيخ ايه يا شيخ والله اسمع والله بقالنا 35 سنه بنسمع القران ما بنسمعش كده يا عم انت الله كمان كمان كده كمان الله قيل هذا كل الصبر فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن صرح مرض من قريب قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب صدق الله العظيم السماء الطارق Oh,